ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإذا قدمت أيديهم إذا هم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآخذ العقوبة والمسكين وابن السبيل ذلك خير وأولئك هم المفلحون.